الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، هذا هو بيان بعض آيات هذا الكتاب المجيد، هذا الكتاب العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. ونحن في هذه النعمة أو النعم، إذ أنزل علينا الكتاب وجعلنا من أهل الإسلام وجعلنا أهلا أن نقرأ القرآن ونتدارسه، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. هذا القرآن منه مكي ومنه مدني، منه ما كان قبل الهجرة في المرحلة الأولى، مرحلة الاستضعاف، مرحلة الاضطهاد، ومنه ما كان بعد الهجرة حيث مكن الله سبحانه وتعالى لنبيه وبدأ يؤسس دولة وأمة. السورة التي بين أيدينا اليوم من السور الأول، من السور المكية، والسور المكية كانت تهز الكافرين هزا، سور تخلعهم مما هم فيه من الكفر، تارة بعنف وقوة وشدة وجذب، كما هو الحال في السورة التي بين أيدينا، سورة الطارق من اسمها، وأحيانا تكون بمناقشات وإقناعات وبيان لمشاهد الكون والحقائق التي لا ينكرها أحد، حتى الكفار كانوا يقرون بها، فيأخذهم من هذا الذي يقرون به وتعترف به فطرهم وقلوبهم إلى الحقائق الشرعية والأخبار الربانية. وأيضا هذه السورة سلكت هذا المسلك، فهي سورة مكية خالصة بلا خلاف، وهي 17 آية، سورة الطارق. ولهذا سألتك عن طارق. وعن عبد الرحمن بن خالد بن أبي جبل العدواني عن أبيه أنه أبصر رسول الله صلى الله عليه وسلم في مشرق ثقيف وهو قائم على قوس أو عصا، يعني متكئ عليها، حين أتاهم يبتغي عندهم النصر. لما ذهب إلى ثقيف لما آذاه قومه، فخرج يدعو ويبحث عمن يساند ويكون معه ويؤمن برسالته، فذهب إلى ثقيف، قال: فسمعته يقول: والسماء والطارق، حتى ختمها. قال: فوعيتها في الجاهلية وأنا مشرك. سبحان الله، وهذا مما نفقد اليوم، الناس تسلك في الدعوة في مسالك شتى ويتركون المسلك الحقيقي والدعوة القوية والكلمات التي لا يأتيها الباطل، دعوة بالقرآن، يبين القرآن للناس، تقرأ الآيات وتتلى ببيان للناس. فمن لم يهتدي بالقرآن والسنة فلا اهتدى. نعم، مهما أوتيت من البلاغة ومهما أوتي البلغاء والفصحاء من البلاغة، أن لهم أن يأتوا بمثل القرآن، مهما أوتينا من الحكمة والعلم، أن لنا أن ننظم ونرتب ما ندعو إليه، مهما أوتينا من سبل الدعوة، أن لنا أن نأتي بالأمور بالقدر الذي يصلح النفوس وبالمعلومات المتتالية بطريقة تتسلسل بها النفوس إلى ربها، أن لنا أن نؤتى هذا، ليس هذا إلا للرب سبحانه. وبالتالي أخواني لابد أن ننطلق في دعوتنا من القرآن وبطريقة القرآن وبأسلوب القرآن، ثم يأتي بيان محمد صلى الله عليه وسلم البيان الحق بجوامع الكلم الذي أوتي. فإن شئت أن تضيف بعد ذلك أو أن تذكر، لا أن تضيف لأنه لا إضافة، أن تذكر شيئا مما يزيد بيانه يليق بقومك فبها ونعمة، وإلا ففي القرآن كفاية وفي السنة غنية. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم قال: والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق، قال: فسمعتها في الجاهلية فوعيتها وأنا مشرك. ولم يكن بعد قد أسلم، ولكن الناس لها عقول ولها قلوب وإن كانوا مشركين، وعاها وأدركها في الجاهلية. فكم من داع يدعو ويظهر ليك ان المدعو ما استفاد ولا يعني ولا اجابك، ولا بالعكس قد يكون جحد وحارب واذى من يدعو، لكن الكلام ما ضاعش في دماغه بيفكر فيه بعد كده. قد ياتي ولد صالح وابوه باطش شديد، يا ابي والله كذا وكذا بادب، وابوه اسكت ويضربه ويطرده، لكن الكلمات ما خرجت من اذن ابيه، يذكرها ولو بعد حين، يذكرها ولو بعد 10 سنوات 20 سنة يذكر هذه الكلمة وتكون سببا في هدى. فلا يحقرن أحد منكم من المعروف شيئا، واعلم أن كلمة الحق لها دوي وصدى وأثر ولو بعد حين، تبقى في أذن الكون، تبقى في أسماع الخلق ما ينسونها، ولكن يذكرونها في الوقت الذي يشاء الله عز وجل. فاعمل وادعو واعلم أن الله لا يضيع أجر المحسنين. إن إبراهيم عليه السلام أذن في الناس بالحج في واد غير ذي زرع وما يسمعه أحد، وبلغ الله كلمته، فكيف لو كان يسمعها السامعون ويدركها المدركون وإن كفروا بها. قال: فوعيتها في الجاهلية وأنا مشرك، ثم قرأتها في الإسلام، الله أعلم متى أسلم. قال: فدعتني ثقيف فقالوا: ماذا سمعت من هذا الرجل؟ قال: فقرأتها عليهم، نفس أسلوب الدعوة، وجد ما عنده بلاغة، وهو العربي الفصيح من ثقيف، ما عنده بلاغة يؤدي بها ما قال النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن يقول ما قال. فقال من معهم من قريش عنادا واستكبارا: نحن أعلم بصاحبنا، لو كنا نعلم ما يقول حقا لاتبعناه. أعرضوا عن الكلام وتكلموا في باب تاني خالص، لا لا لا احنا فاهمين أكثر منك، لو عارفين ان في خير كنا اتبعناه. يا أخي رد على الكلام، يا أخي قل هذا الكلام خطأ في كذا وكذا، أنا أكلمك بكلام حق. وهذا سلوك أهل الباطل دائما، يترك القضية التي تتكلم فيها والأدلة الواضحة ويدخل لك أشياء لا معنى لها لا قيمة لها. ها؟ أنا عارف أكثر منك، أنت مش عارف، تعرف أكثر من فلان، كل الذي قلته جانبا بعيد عن القضية، كلمني في الموضوع الذي أكلمك فيه بالأدلة التي أذكرها لك، إن كانت باطلة قل باطل، إن كانت فهم خاطئ قل خاطئ، لكن أن ترد الحق لأجل الرد وفقط فهذا هو العناد والاستكبار. وهل كفر العناد والاستكبار إلا هذا؟ هذا هو كفر العناد والاستكبار والجحود. وعن جابر قال: صلى معاذ المغرب، طبعا احنا ذكرنا هذا الحديث السابق لان الشافعي قرأ سورة الايه الطارق. وعن جابر قال: صلى معاذ المغرب فقرأ البقرة والنساء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أفتان أنت يا معاذ، ما كان يكفيك أن تقرأ بالسماء والطارق والشمس وضحاها ونحوها؟ يقسم تبارك وتعالى بالسماء وما جعل فيها من الكواكب إلى آخره. فالحديث عند قوله ونحوها الشاهد أنه حثه على القراءة بها في الصلوات، فهذا قدر يناسب الناس ولا يشق عليهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الساقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر يوم تبلى السرائر مش إر كله بتقول السرائر السرائر همزة كسرة إي إير وليس السرائر إيه دي مش إيه دي ما عندناش فعل خاص إيه دي خاص يوم تبلى السرائر لسه كتير منكم يقولوا إير إير السرائر فما له من قوة ولا ناصر نفس الغلط ولا ناصر صير وليست ولا ناصر صر صر دي غلط صي مش هي مش صي هي صي ولا ناصي ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. الله يبارك فيكم ركزوا على الكسرة أكثر المصريين الكسرة عندهم عايمة لأن لغتنا معظمها سطحي كده طول طالع لفوق ها بقى كده مش عارف إيه كلها على فوق فماشي معاكم إيه فمهل الكافرين أمهلهم رويد كل كسرة ركزوا فيها دافق ترائب قادر سرائر ناصر يعني السورة دي تضبط لك المخارج لو ركزت فيها والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب يقسم بالسماء ويقسم بالطارق وبينه سبحانه فقال الطارق النجم الثاقب قال المفسرون أقسم الله بالسماء والطارق يعني الكواكب تطرق بالليل وتخفى بالنهار هو بيفسر اسمها الطارق ليه تطرق بالليل وتختفي بالنهار قال الفراء الطارق النجم يطلع بالليل وما أتاك ليلا فهو طارق واختلف في الطارق يا ترى هو نجم بعينه يعني قيل زحل وقيل الثريا وقيل النجوم اللي تؤمن بها الشياطين يا ترى المقصود نجوم بعينها ولا كل نجم ثاقب يعني النجم الثاقب نجم بعينه ولا ده اسم جنس كل نجم ثاقب يبقى اسمه طارق. وما أدراك ما الطارق؟ الطارق النجم الثاقب. واضح؟ يعني هذا بيان للجنس، هذا كل النجوم الثواقب. ولا نجم بعينه ثريا أو زحل أو كذا، الظاهر والله أعلم أنها عامة، النجم الثاقب فهذا جنس النجم. والسماء والطارق، طبعا هنا في تعليق على قوله وما أتاك ليلا فهو طارق، نقول لا، الطروق قد يكون بالليل وقد يكون بالنهار. دليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم أعوذ بك من شر طوارق الليل والنهار، يبقى في طوارق بالليل وفي طوارق بالنهار، إلا طارقا يطرق بخير. ادعو الدعاء ده من الأدعية المهجورة، اللهم إن أعوذ بك من شر طوارق الليل والنهار إلا طارقا يطرق بخير. فقال النبي صلى الله عليه وسلم طوارق الليل والنهار، يبقى في طوارق بالليل وفي طوارق بالنهار، فليس هذا دليل على أنه يخص ما يطرق بالليل. والسماء والطارق، وما أدراك ما الطارق، هنا كلمة جميلة أول مرة أقرأها لسفيان رحمه الله، قال كل ما في القرآن ما أدراك فقد أخبره الله به، وكل شيء قال وما يدريك لم يخبره به. ده واحد بقى مصحصح وبيستقرأ القرآن واخد باله، قال لك كل ما ربنا سبحانه وتعالى يقول النبي صلى الله عليه وسلم وما أدراك، يفسر له بعدها ويخبره ها ما الذي لا يدري، لكن لو قال وما يدريك لا يخبره بعدها. حد يبقى يستقصد الكلام ده كده ان شاء الله تعالى منكم، يفتح الكمبيوتر ويطلع كلمة أدراك وما أدراك في القرآن وكلمة وما يدريك، وكانش معاه كمبيوتر سفيان، ده هو حافظ كده ومركز ها؟ لا انت بقولك بالكمبيوتر بس يعني ايه، خصص خمس دقايق من وقتك وشوف كده فعلا كل ما يقول وما أدراك القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة كذا وكذا وكذا ها؟ والسماء والطارق، وما أدراك ما الطارق، النجم الثاقب، ويل كل همزة لمزة الذي جمع ماله وعدد يحسب أن ماله أخلده وكل لمزة، وما أدراك ما الحطمة، نار الله الموقد. قال إن كل ما أدراك أخبره الله به، وكل ما قال فيه وما يدريك لم يخبره به، وما يدريك لعل الساعة قريب ولم يخبره بأمر الساعة متى هي. والسماء والطارق، وما أدراك ما الطارق، وإنما قال هذا تعظيما لشأنها، ما تدري ما الطارق، يبقى مسألة كبيرة، موضوع كبير جدا. ما هو يا رب؟ قال النجم الثاقب، الثاقب يعني المضيء، يقال ثقب ثقوبا وثقابة إذا أضاء، وثقوبه ضوءه، وقيل الثاقب المتوهج، يبقى المضيء المتوهج، النجم المتوهج، النجم المضيء. والسماء والطارق، وما أدراك ما الطارق، النجم الثاقب، إن كل نفس إلا لما عليها حافظ. هنا قراءتان، وكل قراءة كلها معنى، إن كل نفس، وفي قراءة إن كل نفس لما عليها حافظ، وهنا الاختلاف على كلمة لما، يا ترى هي لما ولا القراءة الأخرى لما عليها حافظ، هذه لها معنى وهذه لها معنى. تعالوا كده نشوف مع بعض، اللي قرأ بالتخفيف إن كل نفس، إن غير مشددة هنا، إن كل نفس لما عليها حافظ، قال إن هذه هي المخففة من إن الثقيلة، واسمها هنا يسمى ضمير الشأن، يعني نقول إن الشأن، تمام، وما في كلمة لما، قالوا الما تكون مزيدة، وبالتالي الكلام يستقيم بغيرها وإن كان لها مقصد، فيكون المعنى إن الشأن كل نفس لعليها حافظ، لأن الما زائد للتأكيد، إن كل نفس لما عليها حافظ، إن الشأن والحال والوضع كل نفس عليها لعليها بالتأكيد حافظ. وإن كانت إن المشددة إن يبقى لما بالتشديد أيضا وبمعنى إلا، إن كل نفس يعني ما كل نفس إلا عليها حافظ. خلاص، إن كل نفس لما عليها حافظ، كل نفس عليها حافظ. والحافظ هنا لها ثلاثة تفاسير، والمشهور الأول والصحيح الأول، قيل حافظ اسم جنس المراد حفظة، وهم الحفظة من الملائكة الذين يحفظون علينا أعمالنا وأقوالنا وأفعالنا، يحصون ما يكتب الناس من خير وشر. إن كل نفس لما عليها ملائكة تكتب الأعمال، تكتب كسب الناس، كما قال تعالى وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين، ويرسل عليكم حفظة له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. التفسير الثاني قيل الحافظ هو الله، إن كل نفس لما عليها حافظ، قالوا الحافظ هو الله، فالله خير حافظا. وهذا صحيح، الحافظ في الحقيقة هو الله، وجعل الحافظ حفظا من الملائكة، إنما يحفظون بإيه؟ بأمر الله. أما التفسير الثالث فهو بعيد جدا، قالوا الحافظ هو العقل، إن كل نفس لما عليها حافظ يعني كل نفس لها عقل، لو عاقلة لحفظها من المهالك، ولكن هذا بعيد جدا أن يراد بالتفسير هنا، المراد الحفظة، إن كل نفس لما عليها حافظ. فلينظر الإنسان مما خلق، قبل أن ندخل في هذه يا إخواني، إن كل نفس لما عليها حافظ، أولا هذا هو جواب القسم، يبقى رب العزة أقسم، والسماء والطارق، وما أدراك ما الطارق باعتراضية، وما أدراك ما الطارق نجم الثاقب، أصل الجملة والسماء والطارق إن كل نفس لما عليها حافظ، ده أصل الجملة، ده جزء معترض في النص لبيان ما معنى الإيه؟ لتعظيم شأن الطارق أولا بقوله وما أدراك ما الطارق، ثم بيانه بقوله النجم الثاقب، لكن أصل الجملة والسماء والطارق إن كل نفس لما عليها حافظ. واضح؟ يبدأ الله سبحانه وتعالى بذكر السماء والطارق، ثم يعظم أمر الطارق بقوله وما أدراك ما الطارق، ثم يبينه أنه هو النجم الثاقب. إن كل نفس لما عليها حافظ، عليها رقيب يحفظ عليها أعمالها، ما من نفس إلا وعليها حافظ، يحصي أعمالها ويحفظها، وهو موقن بأمر الله سبحانه وتعالى. إذن الموضوع لم يترك هكذا، الموضوع ليس بفوضى، ده كل نفس عليها رقيب، كل نفس عليها حافظ، مش كل واحد مطلق في الدنيا كده يفعل ما يشاء، لا، إن هذه الأفعال مرصودة محصية معدودة، كل كلمة كل حركة كل همسة مستورة وستسأل عنها. فقيل أن الإمام أحمد رحمه الله في مرضه كان يتأوه، فذكروه أن هذا التأوه يكتب، فكف عن التأوه، لا يريد أن يكتب ولا أن يستر إلا ما يتقرب به إلى الله. سبحان الله، ما أكثر لغونا، ما أكثر لغونا، وما أكثر ما يحصى علينا من هؤلاء الحفظة من فضول الكلام، فضلا عن الذنوب والكلام الذي يوقع في الآثام. إن كل نفس لما عليها حافظ، والسماء والطارق إن كل نفس لما عليها حافظ، والنجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ. هذا وعيد، هذا تهديد، الناس لهم حراس من الملائكة، لم يتركوا هكذا في شعاب الأرض يفعلوا ما شاءوا بلا رقيب، إحصاء بدقة، إن كل نفس لما عليها حافظ. فكل نفس وإن خلت وإن اختفت عن أعين الناس فهناك من يحفظ عليه، لا تغفل لهم عين، لا يملون كتابة دقيقة محصاة. إذا اختفيت في ظلمة الليل والنجم الثاقب من فوق رأسك قد شق ظلمة الليل، فتذكر أن عليك حافظ، وجه ارتباط بين هذا القسم وبين المقسم عليه. إذا أمنت من كل طارق بليل فاذكر اطلاع الله عليك، والسماء والطارق، وما أدراك ما الطارق، النجم الثاقب، إن كل نفس لما عليها حافظ. وغالبا بيكون المقسم به يشير إلى معاني في المقسم عليه، ولكن أكثر الناس لا يفقهون ولا يدركون. والسماء والطارق، وما أدراك ما الطارق، هنالك الحافظ سبحانه الذي يشق كل غطاء وينفذ إلى كل مستور كما يطرق النجم الثاقب حجاب الليل الساتر. هناك شبه بين هذا المعنى المادي في السماء وشق ظلمتها بالنجم الثاقب، وبين إخفائك للأعمال وشق ذلك بالطلاع الحفظة عليك. ثم حرك الله قلوبنا بقوله فلينظر الإنسان مما خلق، لم يقل ولينظر، قال فلينظر، حرف العطف، دي الجملة دي معطوفة على ما قبلها. طب إيه مناسبة الفاء لقوله لينظر الإنسان؟ قال الفاء للدلالة على أن كون على كل نفس حافظ يوجب على الإنسان أن يتفكر في مبتدأ خلقه ليعلم قدرة الله على ما هو دون ذلك من البعث. إن كل نفس لما عليها حافظ، فتفكر إذن، إذا كنت لم تترك سدى وأمرك كله مرصود، فانظر إلى أول أمرك لتعلم أن عليك من يقوم على أمرك، القيوم سبحانه وتعالى. كل نفس عليها حافظ، فانظر مما خلقت، وصلت؟ فلينظر، إذا علم أن عليه حافظ لا يتركه فلينظر إلى أول هذا الأمر في حقه. فلينظر الإنسان، قيل الإنسان هنا المكذب بالبعث، لا، كل الناس ينظر ويتفكر، الكافر ليهتدي والمؤمن ليزداد إيمانا. فلينظر الإنسان مما خلق، أي من أي شيء خلقه الله. والنظر هنا إنما هو نظر القلب، نظر التفكر والتدبر، وليس فلينظر ينظر بعينه. فكم من ناظر بعينه أستاذ في علم الأجنة ولا يهتدي، لكن انظر بعين قلبك، انظر ببصيرة، انظر إلى ما وراء هذا الخلق، ماذا يعني هذا الخلق، من القائم عليه. فلينظر الإنسان مما خلق، نظر التفكر والاستدلال حتى يعرف أن ابتداءه، أو أن الله ابتدأه من نطفة، والذي ابتدأه قادر على إعادته. قال خلق من ماء دافق، انظر مما خلقت، خلقت من مني. شوف لو واحد يستحضر ان اصل خلقه مطفة قذرة خرجت من مجرى البول. فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء، أي من مني دافق. الدفق يعني الصب، دفقت الماء يعني صببت الماء. ويأتي العرب بدافق فاعل ويقصدون مفعول مدفوق، كما قال تعالى عيشة راضية، يعني عيشة مرضية. فماء دافق يعني مدفوق مصبوب، قيل أي مصبوب في الرحم، كما يقول العرب هذا سر كاتم يعني مكتوم، هذا هم ناصب يعني منصوب، هذا ليل نائم، هو اللي نائم ولا منون فيه، واضح؟ فكثير ما يستخدم عرب فاعل بمعنى مفعول. فنفس الكلام ماء دافق يعني ماء مدفوق، ماء ذي اندفاق. والمقصود هنا ماء الرجل وماء المرأة، لأن الإنسان مخلوق منهما، لكن جعلهما الله ماء واحدا إذ يمتزجا. فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق، كل إنسان خلق من ماء دافق إلا آدم عليه السلام وعيسى عليه السلام، خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب، قيل الصلب صلب الرجل والترائب ترائب المرأة جمع تريبة، والتريبة موضع القلادة من الصدر، قلادة المرأة في السلسلة تبقى هنا في المكان ده، هي العظمة اللي احنا بنسميها ايه، عظمة الصدر الأمامية دي الترقوة، تسمى تريب. يخرج من بين الصلب صلب الرجل وتريبة المرأة موضع القلادة من الصدر أي صدرها، والولد أي إنسان لا يكون إلا من الماءين، يخرج هذا الماء في قراءة يخرج مبنية للفاعل هكذا مبني المعلوم لقراءة الجمهور، وقرئ يخرج الماء يعني يخرج من بين الصلب، وهذه قراءة الجمهور الصلب، وقرأ أهل مكة مكيون بضم الصاد واللام الصلب، وقرأ اليماني بفتحهما الصلب، يخرج من بين الصلب الصلب الصلب والترائب، تنقل من صلب إلى رحم. تذكرون الآية الذين من أصلابكم في سورة النساء، جمع صلب أصلاب، وقيل الترائب هي ما بين الثديين، نفس الكلام موضع القلادة ما بين الثديين، والترائب ما بين الثديين، وقيل ترائب المرأة اليدين والرجلين والعينين، وقيل الجيد عنق، وقيل ما بين المنكبين والصدر، والمشهور أن الصلب هي عظام الصدر، قيل عصارة القلب، هذا أيضا قاله بعض الناس، جمع أو مفرد ترائب تريبة وهي عظام الصدر على المشهور، وقيل أربعة أضلاع من يمين الصدر وأربعة من يساره، أكثر التفاسير أن الترائب هي عظام الصدر، أي موضع؟ المشهور أنها موضع القلادة ما بين الثديين، يخرج من بين الصلب والترائب. فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق، دفقا من الرجل ومن المرأة، فيتولد من هو الولد، وهذا الماء يخرج من بين صلب الرجل وترائب المرأة. عن ابن عباس رضي الله عنهما يخرج من بين الصلب والترائب صلب الرجل وترائب المرأة أصفر رقيق لا يكون الولد إلا منهما. وقال أيضا هذه الترائب، وأشار إلى صدره رضي الله عنهما. فلينظر الإنسان من أي شيء خلق وإلى أي شيء يصير، تذكر البداية وتذكر النهاية. البداية كما سمعتم من ماء مشترك خرج من صلب أبيك ومن ترائب أمك، ثم خرج هذا الذي خرج من صلب أبيك من إحليله من مجرى البول، وألقي في الرحم حيث التقى بماء المرأة في موضع الدم والحيض، هذا هو أصل الخلق، كان أمرا لا يعلمه إلا الله فذكره الله للعالمين. ثم تجيء الآن الحقائق الكونية والعلوم الطبية ليؤكدوا هذا المعنى، أن في عظام الظهر الفقارية يتكون ماء الرجل، وفي عظام الصدر العلوية عند المرأة يتكون ماء المرأة، ويلتقيان في قرار مكين وينشأ منهما الإنسان. وإذا نظرت يا أخي الحبيب، طيب بدأ من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب، وكيف صار إنسانا؟ إن كل نفس لما عليها حافظ. فيشير الله لك إلى هذا المعنى، يعني كيف صارت يدا ورجلا وعينا وأذنا وسمعا وقلبا وفهما وعقلا وحكمة وإدراكا، كيف يتحول الماء الدافق هذا إلى هذه الصورة بهذه الطريقة؟ أمر يسترع الانتباه ويستوقف أولي الألباب، ولا تملك إلا أن توحد الله. فعلا لا تملك إلا الرجوع إليه والإقرار له بالألوهية والإقرار له بالربوبية سبحانه وتعالى. أمور غريبة عجيبة، تخرج العين في مكانها والأذن في مكانها وتؤدي وظيفتها، واليد بأصابعها وأظفارها وبصماتها وثنياتها، سبحان الله لا يتخلف منها شيء. مسألة كبيرة أن تتحول خلية صغيرة إلى هذا البدن العظيم بهذه الصورة، فضلا مش مسألة انقسام، لا ده تخصص وظائف، وبعدها أمور معنوية. هو أضحك وأبكى، تفرح تزعل تغضب ترضى، هذه كلها من خلق الله عز وجل. فلينظر الإنسان مما خلق، اللي بيكلمك ربنا، إن كل نفس لما عليها حافظ. فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب. وإذا رأيت هذه العظمة وهذا الخلق وهذا التحول، فلا تستعجب أبدا أن يرد هذا الخلق، إنه على رجعه لقادر. إنه الهاء دي عائدة على مين؟ على الله، يعني إن الله على رجعه، الهاء دي عائدة على مين؟ على الإنسان. ده التفسير الأول، أي إن الله على رجع الإنسان. على رجعه يعني إيه؟ على بعثه، على إرجاعه مرة أخرى بعد أن يبلى ويفنى ويصير ترابا، على رجعه سبحانه وتعالى إيه؟ لقادر. إنه أي الله الذي خلقه على رجعه، على إعادة هذا الإنسان لقادر. هذا تفسير أكثر المفسرين. هناك تفسير لمجاهد، وما أدراك ما مجاهد، تلميذ ابن عباس مباشرة، قال إنه على رجعه، مش رجع الإنسان، قال لك لا، احنا بنتكلم دلوقتي عن الماء الدافق، إنه على رجع هذا الماء الدافق في الإحليل لقادر. وهو الخلق لا يستطيعون أن يردوا اللبن في الضر ولا المنية في الإحليل مرة أخرى، ولكن الله يقول إنه على رجعه لقادر أن يرد الماء في الصلب ويرد الماء في الترائب. وقال مقاتل بن حيان رحمه الله إن شئت رددته من الكبر إلى الشباب، ومن الشباب إلى الصبا، ومن الصبا إلى النطفة، إنه على رجعه لقادر. كما قدر على الإنشاء والتسلسل إلى أن صار هرما ومات، يرده مرة ثانية من الهرم إلى الشباب والصبا ونطفة، إنه على رجعه لقادر. وقيل إنه على حبس ذلك الماء حتى لا يخرج لقادر. أنت أخرجت المني وهو قادر على ألا يجعلك تخرج مني، إنه على رجعه فلا تقدر أن تخرجه لقادر. وأشهر التفاسير هو الأول، إنه على رجعه أي الإنسان كله، فلينظر الإنسان، وليس على رجعه أي الماء الدافق أيا كان. فالأظهر هو تفسير ابن جرير الطبري والقرطبي وغيرهما أنه هو الإنسان. إن الله على رجع هذا الإنسان، أي على رده، لقادر. فيستدل بالنشأة الأولى على النشأة الآخرة. يوم تبلى السرائر، يعني تبلى، والسرائر جمع ليه؟ السر. سيخرج ما في قلبك من اعتقادات. شوف بقى، عقيدتك صحيحة ولا عقيدتك فاسدة؟ يخرج مكنون الصدور، يخرج ما في قلبك من النيات. قلت تقصد ايه؟ والمراد هنا أنه يعرض الأعمال وينشر الصحف، فحينئذ يتميز الحسن منها من القبيح والغث من السمين. يوم تبلى السرائر يعني يوم القيامة تظهر وتبدو ويبقى السر علانية والمكنون مشهودا. ولهذا في حديث عبد الله بن عمر في الصحيحين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع لكل غادر لواء، يرفع لكل غادر لواء عند إسته، يقال هذه غدرة فلان ابن فلان. تبلى السرائر، اللهم استرنا يا رب، تكشف كل اللي خبيته ها وكل اللي سترته يكشف. وهذا الذي غدر وخان الله وخان الرسول ولم يؤدي الأمانة وخالف الشريعة يعقد لكل غادر لواء على إسته، متعلق فوق ورا هنا فوق مقعدته فوق دبره، مكتوب دي يفطط فلان كده، تعلق يفطط دي غدرة كذا يوم كذا، تغدرت بفلان وغدرت كذا وغدرت كذا. يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر، ما لهذا الإنسان من قوة في نفسه ولا ناصر من إيه؟ من غيره، من خارج منه، لا تقدر تنصر نفسك ولا حد ينصرك، كل واحد مشغول بنفسه أصلا، ما عندك قوة تمنعك من عذاب الله ولا ناصر ينصرك مما نزل بك. قال عكرمة هؤلاء الملوك ما لهم يوم القيامة من قوة ولا ناصر. ما اللي زي حالتنا بقى، لا ملوك ولا لهم جند ولا حشم ولا خدم. القوة قيل العشيرة والناصر قيل الحليف، ولكن الأول أولى، إن القوة القوة في نفسه. فما له من قوة ولا ناصر، تجرد من كل قوة أمام شدة الموقف، تضاعفت قواه ولا يقدر على شيء، قوة إيه بقى؟ فما له من قوة ولا ناصر. فكما ابتدأت من نطفة ومن ماء دافق ضعيف مهين كما وصفه الله من ماء مهين، عدت إلى هذا الوهن وإلى هذا الضعف، فما له من قوة ولا ناصر. والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل. بقول لكم الصورة جديدة بتهز المشركين فعلا. إذا كنت بعد هذه الآيات وهذا القسم الشديد وهذا البيان الواضح لأصلك وما كنت وما تصير إليه لسه في نفسك شك أو ريب، فيقسم الملك والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل. الرجع يعني المطر، والسماء ذات الرجع يعني ذات المطر، هذا أشهر التفاسير، يجيء ويرجع ويتكرر كذا مرة فسمي رجعا. وقيل الرجع يعني الملائكة لرجوعهم إليها بأعمال العباد، وقيل ذات الرجع يعني ذات النفع، وقيل الرجع الشمس والقمر والنجوم، ولكن أشهر التفاسير وأكثر المفسرين حتى أطلق البعض أنه قول جميع المفسرين، ولكن هذه الأخرى التي ذكرتها تفسير موجودة، إن الرجع عن المطر. والسماء ذات الرجع، والعرب كانت تسمي المطر رجعا لأجل التفاؤل أنه يرجع تاني يعني، فتقول المطر الرجع، وجاء الرجع يعني جاء الإيه؟ المطر الذي نرجو أن يرجع مرة ثانية. والسماء ذات الرجع يخاطبهم بما يعرفون، والأرض ذات الصدع، الصدع يعني الشق. المفسرون لهم قولان هنا في الصدع، قال لك إما أن المقصود النبات والثمار والشجر لأنها هي التي تصدع تشق الإيه؟ الأرض وتخرج، أنت حطيت بذرة حبة فول كده تربة تلاقيها بعد شوية إيه؟ تشق. فقال لك اللي شق التربة هذه الايه، هذه الثمرة او هذه الزرعة، هذه الحبة بنباتها. فقال لك الارض ذات الصدع يعني ذات النبات الذي يشق الأرض، وقيل الأرض ذات الصدع، يعني ذات الطرق التي تصدعها المياه، المياه تحدث فيها شقا عند جريانها، وقيل ذات الحرث اللي هو الزرع أيضا لأنه يصدعها. ولهذا قالوا الحاصل من ذلك من أيضا الصدع، قالوا يصدعها الأموات يوم البعث، كل جسد يعمل إيه؟ يخرج من الأرض، يصدعها يشقها ويخرج. والأرض ذات الصدع أي التي تشق بالنباتات وتشق بالأموات يوم القيامة فيخرجون منها. وقيل ذات الصدع يعني هي ذات شق يخرج منه النبات، كأنها إشارة إلى أن الله لم يجعل التربة صخرة واحدة. يعني أنت بتعوز تبني الوقت عمارة تروح جاي عمل إيه؟ صبة، صح؟ عشان نقيم البرج ده، العمارة دي لازم يكون في أرض صلبة قطعة واحدة. لا، أقام الله الدنيا كلها الأرض كلها وعليه هذا المعمار على أرض حبيبات ذات صدوع ذات شقوق ليخرج منها النبات. نحن مش بنبني حاجات صلبة فقط، فهي ذات صدع في نفسها وهي مصدوعة بالنبات وبالموت. يبقى ذات الصدع هي ذات الشق، مسافات البينية بين التربة، وإما ذات الصدع يعني المصدوعة المشقوقة بالنبات وبالموتى وبما يخرج من الأرض من المعادن والركاز وغيره. والأرض ذات الصدع، يبقى والسماء ذات الرجع، والأرض ذات الصدع يبين لك ضعفك. لا يمكن أن تعيش إلا بسماء ذات رجع وبأرض ذات صدع، وإلا لماتت الأحياء كلها. فالله جعل من الماء كل شيء حي. وهنا في قوله والسماء ذات الرجع، ألا ترون إلى أمر اسمعوه مني إن صح فبها ونعمت وإلا فلا. إحنا عندنا دورة المياه معروفة، الماء يتبخر من البحار والمسطحات المائية ويصعد إلى الطبقات العليا ثم ينزل مرة ثانية، والسماء ذات الرجع، واضح؟ فإنه منها وإليها يعود الماء، يرجع إليها إن صح فبها نعمة وإلا من صح فهو خلف ظهوركم. لكن هذه الأقوال التي ذكرتها لكم أقوال سلفنا الصالح رضوان الله عليهم. والسماء ذات الرجع قالوا المطر، أنا أقول إن دورة المطر هذه نفسها فيها رجع، فيها رجوع، لأنهم اتفقوا على أن الرجع معناها الرجوع. قالوا لأن المطر يرجع مرة بعد مرة، أقول يرجع إنما فعلا ينزل ويرجع، ينزل ويرجع، ينزل ويرجع. والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع ولولا ذلك لهلكوا وهلكت مواشيهم فلا حياة لهم ولا لدواب التي ينتفعون بها. والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل، إنه لقول فصل اللي هو إيه؟ في القرآن. إن هذا القرآن ما جاء فيه قول فصل، حكم عدل يفصل بين الحق والباطل، يبين أو يبين عن كل واحد منهما. وما هو بالهزل، كلمة جديدة جدا، ده مش تهريج، ده مش هزار. وفعلا أكثر الناس يلعبون واخدين موضوع الساعة كأنه موضوع هزار، موضوع هزل، موضوع لعب. القيامة تقوم الساعة، ده موضوع فود يحرك القلوب. الرجوع إلى الله، الرجوع للحساب، الرجوع لعرض أعمالك، لا أقول في السنين بل في الأنفاس كلها. فمن يعمل مثقال ذرة، حساب شديد ودقيق وحكم العدل يحكم فيه. إنه لقول فصل وما هو بالهزل، ليس الأمر لعبا ولا هزلا، إنه جد الجد، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. إنهم هم من مشركون يمكرون بالرسول صلى الله عليه وسلم، ويمكرون بالإسلام، ويمكرون بهذا الكتاب، يكيدون كيدا، يخاتلون النبي ويظهرون ما هم على خلافه، منافقون. قال الله عز وجل وأكيد كيدا، وفيه إثبات الكيد لله، صفة الكيد، وليس الكيد كالكيد، بل هو كيد يليق بجلاله. فنثبت معنى الكلمة صحيح، ولكن الكيف لا يعلمه إلا الله، كما نثبت له الرحمة والقوة والملك، ونثبت للبشر ملكا، قال الملك ائتوني به، ونثبت لهم سمعا وبصرا ورحمة وقوة، ولكن ليس الملك كالملك، ولا السمع كالسمع، ولا البصر كالبصر، ولا يقال في حق الله كيف. فهذا تعجز عنه العقول، إذ أن الله ليس كمثله شيء، ولم يكن له كفوا أحد، لا كفء له ولا مثيل. فأخبرنا أنه يكيد، ولكن هذه الصفة، صفة الكيد، جاءت في مقابلة كيد، إنهم يكيدون وأكيدوا معايا، فلا تطلق إلا هكذا، لأن إطلاقها مفردة ذم. يعني لو جيت تقول ده فلان كياد ولا فلان كيادة، أنت بتمدحه ولا بتذمه؟ بتذمه. لكن فلان يكيد للكافرين، ويكيد بالمنافقين، ويكيد بالظلمة، يبقى جزاه الله خيرا، صفة ممدوحة معايا. فإذا ذكر الكيد في مقابل كيد، إذا ذكر المكر في مقابل مكر، ويمكرون ويمكر الله، واضح، فيكون مدحا. وإذا أطلق من غير تقييد فيكون، وبالتالي لا نطلق هذه الصفة لله إلا على النحو الذي أورده الله، نقول يكيدون والله يكيد بهم لكن تخطب أو تقول درس أو تقول كذا، تقول الله يكيد وصفات الله الكيد، يبقى أنت بتذم ربنا. لا، لازم تقيدها، الله يكيد بالكافرين، ويمكر بالماكرين، ويبطش بالباطشين، واضح إخواني؟ وهكذا. فهذا هو عين المدح، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. قال أي أستدرجهم من حيث لا يعلمون وأجازيهم جزاء كيدهم. لا، غلط، ده مش التفسير، ده اسمه بيان باللازم. يعني إيه؟ لأن الناس اللي أنكرت الصفات أنكروا صفة الرحمة لله، ليه يا عم؟ قال لك عشان ما نشبهش ربنا بالمخلوق، لأن الرحمة رقة في القلب مش عارف إيه، وما ينفعش أقول له عن ربنا كده. قل لهم لا، انتوا جهال، الرحمه اللي هي رقه في القلب دي رحمه الايه؟ رحمه المخلوق، فاهمين ازاي؟ لكن رحمه الخالق تليق بجلاله، الرحمه تليق بجلاله، فنثبت الرحمه، لكن كيف؟ ما نقولش هي رقه في القلب، لا، نقول رحمه تليق بجلال الملك. لكن الله سبحانه وتعالى يثبت لنفسه الرحمه، وربك الغفور ذو الرحمة، وحقول لا، مالوش رحمة، ننفع عنه صفة الرحمة. نفس الكلام في الكيد. طيب لما أثبتنا صفة الرحمة، انتوا عارفين اللي أنكروا صفة الرحمة قال إيه؟ قالوا فيرزقهم وينزل عليهم المطر ويسقيهم ويطعمهم، قالوا هو ده تفسير الرحمة، الذي اسمها لوازم الرحمة. فلما كان رحيما وأثبتنا به الصفة، ترتب على الرحمة إنه أنزل المطر وإنه أخرج الزرع وإنه كذا وكذا وكذا، دي اسمها اللوازم. لكن مش معنى رحمة يعني زرع، ولا معنى رحمة يعني رزق، لا رحمة يعني رحمة. فلما رحمة رزق وأعطى و و و نفس الكلام هنا. وأكيد كيدا، قال أستدرجهم وأجازيهم جزاء كيدهم، لا هو كاد كيدا يليق بجلاله، فلما كاد بهم ترتب عليه أنه عمل إيه؟ كذا وكذا وكذا، استدرجهم من حيث لا يعلمون. قل من كان في الضلالة ها فليمدد له الرحمن مدا. قال لك اللي في الضلالة ربنا يديله ويمد ليه في الضلالة، وده يكون من الايه يا شباب؟ من لوازم الكيد. فمن كيد الله بالكافرين أن يمد لهم في نعيم الدنيا، دي اسمها دلالة اللزوم. دلالة الايه؟ اللزوم. فدل على هذا المعنى ما يلزم من الكيد. ما هو كيد يعني يحصل ايه؟ يعني يحصل منه كذا وكذا وكذا، لا ده ترتب على أنه لما اتصف بهذه الصفة في مقابل ما فعلوه فعل بهم كذا وكذا وكذا. إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، قيل هو ما أوقع الله بهم يوم بدر، ده دي صورة من صور الكيد، لكن الكيد بالكافرين كثير. إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، الكلام ده في مكة، السورة دي مكية. فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. كانوا يمكرون بالناس فيدعونهم إلى خلاف القرآن. تعرفين من دولة اللي بيفيدوا؟ الذين خلقوا من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب، الذين لا حول لهم ولا قوة ولا قدرة ولا إرادة ولا معرفة ولا هداية، الذين تولاهم الله بقدرته في رحلة طويلة تحولوا فيها من هذه النطفة إلى أن صاروا بدنا وصاروا شيئا. أتدرون من الذين يكيدون؟ الذين يصيرون إلى رجعة تبلى فيها السرائر حيث لا قوة لهم ولا ناصر، هؤلاء يكيدون كيد، نسوا كل هذا. والله عز وجل الذي أنشأهم وهدى وحفظ وأعاد وابتلى، القادر القاهر، خالق السماء والطارق وخالق الماء الدافق، وهذا الإنسان الناطق يقول لهم وأنا أكيد كيدا، يبقى كيد مين اللي يغلب؟ تفهمين إزاي؟ إنهم اللي مخلوقين من ماء دافق دولت، إنهم الذين لا قوة لهم ولا ناصر يكيدون كيدا، وأنا الذي خلقت وحولت الماء الدافق إلى كذا وكذا وكذا أكيد كيدا. شغل عقلك بقى وشوف معايا، فيش مقارنة. إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. معركة دي لها كم طرف؟ لا والله هو طرف واحد. لما تشوف القوة الإلهية أمام هذا دي ولا حاجة، مش كده ولا إيه؟ يعني ينفع نقول في حرب بين الأسود والأرانب؟ دي حرب دي انت بتهزر، اسمهاش حرب دي، حرب في طرفين، ده هو طرف واحد كده. ليه ما الارانب مش محسوبه؟ ارانب ايه يا عم الحاج ده، هو هيشوف كلهم اسد واحد هيجروا، تقول لي حرب الاسود وارانب؟ ودي مخلوقات، وتعالى الله عن ذلك علوا كبيرا وله المثل الاعلى في السماوات والارض. فتقول لي كيد هؤلاء وكيد الله؟ وانت عبد الله، أنت عبد الله، يبقى في مقارنة ولا مفيش مقارنة؟ مفيش مقارنة. ولهذا يدخل المؤمن في معركة مع الكافرين بقوة نفسية وقوة اعتقادية لا تجعله يهن أبدا. بقول لك ربنا معاك، هو يبقى خايف من حاجة واحدة بس، أن يتركه الله، أن ينساه الله، دي الحاجة اللي خايف منها، انه لو تركوا لا يبقى انا مهزوم. لكن لو كان الله معي، انت بتتكلم المعركه من طرف واحد، وان جندنا لهم الغالبون، مش عايزه كلام، ده مسلمه مسلمه. فإذا قال إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، ده صار طرف واحد كده، ده مين دولة اللي هيكيدوا بقى إن شاء الله؟ اللي هو خلقهم، اللي هم من ماء داتق، اللي هم لا حول لهم ولا قوة ولا ناصر. لا لا، طيب خلاص، إذا هزم هؤلاء ورب الكعبة. إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين. أخرهم، أنظرهم، لا تستعجل لهم، فمهل الكافرين، لا تسأل الله تعجيل هلاكهم، ارضى بما يدبره لك في أمورهم. أمهلهم رويدا، أمهل يعني إيه؟ الإمهال يعني الإنظار والتأخير. لا تعجل، لا تستبطئ النصر، لا تستبطئ نهاية المعركة. قد رأيت طبيعة هؤلاء وأصل هؤلاء وعرفت حقيقة الأمر، فإنما هي الحكمة. الله لا يمهلهم لأنه غير قادر، إنما يمهلهم لحكمة، وإلا فهو الذي خلق، هو الذي رزق، وهو الذي أعطاهم شيء من القوة اغتروا بها. فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. فمهل الكافرين، ربي بيكلم مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم. طب هو النبي هو اللي مهل الكافرين، خد بالك ازاي. فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. والرسول ليس له من الأمر شيء، وإنما الله سبحانه وتعالى يؤنس قلبه. أنت محمد اللي في لك الموضوع ده لأنك رسول الله، وهو مش في إيده. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى سبحانه وتعالى، ها؟ إنما هو الإناث والود. فمهر الكافرين، كأن له في الأمر شيء ولا شيء له، ها؟ أمهلهم رويدا. أنظرهم قريبا أو قليلا. رويدا لها معنيين، من الرويد يعني على مهل، تصغير الروض أو تصغير أرواد، فهو معناها على مهل أو متمهلين، أو معنى قريبا. أمهلهم قليلا، أمهلهم إمهالا أو أمهلهم قليلا. فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. السورة نختم كلامنا فيها بنظرة عامة شمولية. تعالوا معايا كده، أقسم الله فيها بإيه؟ السماء والطارق، وعظم شأن الطارق فقال وما أدراك ما الطارق، وبين أنه النجم الثاقب. وبعد ذلك فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من دافق. وبعد ذلك أقسم وقال والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع. طارق، ثاقب، دافق، رجع، صدع. تعرف زي ما واحد يمسك واحد كده ويلطش له يمين وشمال ويزقه ويرفعه ويحطه، هي كده بيزلزل المشركين، بيزلزل الكفرة. ها؟ السماء والرجع والصد والدفع والثقب، حاجات كلها الألفاظ. دائما في اللغة العربية يقول لك من النص تعرف جو النص ده، يقول لك الرجل ده هو بيقول الكلام ده وبيكتب المقالة دي كان غضبا، ها؟ أو كتبها وأراد السخط والقوة وإظهار مش عارف إيه، تمام؟ فالملك سبحانه وتعالى تكلم بهذا الكلام فهز المشركين هزا. دي الحجات الألفاظ اللي ذكرت والتي أقسم بها والحقائق اللي ذكرها. ثم بعد ذلك ما أقسم عليه وذكره أيضا أمور تهز. إن كل نفس لما عليها حافظ تبلى السرائر، إنه لقول فصل وما هو بالهزل. السورة على اختصارها 17 آية، معظم الآيات فيها قوة وفيها شدة وفيها زلزلة. إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، حتى المعلومات اللي بتذكر معلومات تخيف توقف العبد. هذا كله يا أخواني ليه؟ كأن الله يقول لهم أفيقوا، إله واحد سترجعون إليه، سيحاسبكم، هو الذي قدر المقادير، هو الذي يبتلي ويبلي السرائر، هناك رجعة، هناك حساب، هناك جزاء. هو ده معنى الصور، هي دي القوة اللي حركت العرب. وعلشان كده لما سمعها الصحابي الجليل قبل إسلامه خالد بن أبي جبل العدواني لما سمع هذه الآيات وهو مشرك قال وعيتها وأدركتها. أيوة كلمات مؤثرة للي بيفهم الكلمات. ولما دخل في الإسلام قال قرأتها في الإسلام. لما سألته ثقيف ما تكلمش ولا كلمة، قال الآيات تاني قوة. فعايزك دايما يا أخي الكريم ما تاخدش كلمات ربنا كلمات اتقالت، لا، كلمات لها واقع، لها معنى، لها جو مقصود ومراد. فاللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا، علمنا من القرآن ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا. قولوا قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم.